بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءة تفسير العلامة النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الخميس 20 من شهر رمضان المبارك لعام 43 و400 وألف، وقد وصل بنا المقام إلى الآية 67 بعد 200 من سورة البقرة. قال رحمه الله تعالى: قولوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم من جياد مكسوباتكم. وفيه دليل وجوب الزكاة في أموال التجارة. قوله: ومما أخذنا لكم من الأرض من الحب والثمر والمعادن وغيرها. والتقدير: من طيبات ما أخذنا لكم، إلا أنه حذف لذكر الطيبات. قوله: ولا تيمموا الخبيث ولا تقصدوا المال الرديء منه تنفقون تخصونه بالإنفاق وهو في محل الحال، أي ولا تيمموا الخبيث منفقين أي مقدرين النفقة، ولستم بآخذيه وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم إلا أن تغمضوا فيه، إلا بأن تتسامحوا في أخذه وتترخصوا فيه. من قولك: أغمض فلان عن بعض حقه إذا غض بصره، ويقال للبائع أغمض أي لا تستقصي كأنك لا تبصر. وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره، فانهوا عنه واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم، حميد مستحق للحمد أو محمود. قوله: والشيطان يعيدكم في الإنفاق الفقر ويقول لكم إن عاقبة إنفاقكم أن تفتقروا. والوعد يستعمل في الخير والشر. قوله: ويأمركم بالفحشاء ويغريكم على البخل ومنع الصدقات إغراء الآمر للمأمور والفاحش عند العرب البخيل. والله يعيدكم في الإنفاق مغفرة منه لذنوبكم وكفارة لها وفضلا وكمغفرة منه لذنوبكم وكفارة لها وفضلا وأن يخلف عليكم أفضل مما أنفقتم أو وثوابا عليه في الآخرة، والله واسع يوسع على من يشاء عليم بأفعالكم ونياتكم. قوله: يؤتي الحكمة من يشاء، علم القرآن والسنة أو العلم النافع الموصل إلى رضا الله عز وجل وعمل به. والحكيم عند الله هو العالم العامل. ومن يؤتى الحكمة، وفي قراءة: ومن يؤتي يعقوب. قال: أي ومن يؤتي الله الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقد أوتي خيرا كثيرا تنكير تعظيم، أي أوتي خيرا أي خير كثير. وما يتذكر إلا أولو الألباب، وما يتعظ بمواعظ الله إلا ذوي العقول السليمة أو العلماء العمال. والمراد به الحث على العمل بما تضمنت الآية في معنى الإنفاق. قولوا: وما أنفقتم من نفقة في سبيل الله أو في سبيل الشيطان أو نذرتم من نذر في طاعة الله أو في معصيته فإن الله يعلم لا يخفى عليه وهو مجازيكم عليه. وما للظالمين الذين يمنعون الصدقات أو ينفقون أموالهم في المعاصي أو يندرون في المعاصي أو لا يفون بالنذور من أنصار ممن ينصرهم من الله ويمنعهم من عقابه. قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم هي فنعم شيئا ابدأها. وما نكرة غير موصولة ولا موصوفة، والمخصوص بالمدح هي فنعمه بكسر النون وإسكان العين أبو عمرو ومدني غير غرش، وبفتح النون وكسر العين شامي وحمزة وعلي، وبكسر النون والعين غيرهم. قولوا: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وتصيبوا. الصوت واضح عندكم شيخنا؟ اي واضح الشيخ واضح. الله. قوله: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وتصيبوا بها مصارفها مع الإخفاء فهو خير لكم، فالإخفاء خير لكم. قالوا: المراد صدقات التطوع، والجار في الفرائض أفضل لنفي التهمة، حتى إذا كان المزكي ممن لا يعرف باليسار كان إخفاؤه أفضل، والمتطوع إن أراد أن يقتدى به كان إظهاره أفضل. قوله: ويكفر بالنون وجزم الراء مدني وحمزة علي، وبالياء ورفع الراء شامي وحفص، وبالنون والرفع غيرهم. فمن جزم فقد عطف على محل الفاء وما بعده لأنه جواب الشرط، ومن رفع فعلى الاستئناف، والياء على معنى يكفر الله عنكم من سيئاتكم، والنون على معنى نحن نكفر، والله بما تعملون من الإبداء والإخفاء خبير عالم. قولوا: ليس عليك هداهم، لا يجب عليك أن تجعلهم مهديين إلى الانتهاء عما نهوا عنه من المن والأذى والإنفاق من الخبيث وغير ذلك، وما عليك إلا أن تبلغهم النواهي فحسب. ولكن الله يهدي من يشاء، أو ليس عليك التوفيق على الهدى أو خلق الهدى، أو ليس عليك التوفيق على الهدى أو خلق الهدى، وإنما ذلك إلى الله، وما تنفق من خير من مال فلأنفسكم، فهو لأنفسكم لا ينتفع به غيركم، فلا تمنوا به على الناس ولا تؤذون بالتطاول عليهم، وما تنفقون إلا بابتغاء وجه الله، وليست نفقتكم إلا ابتغاء وجه الله أي رضا الله ولطلب ما عنده، فما بالكم تمنون بها وتنفقون الخبيث الذي لا يوجه مثله إلى الله. أو هذه نفي، أو هذا نفي معناه نهي، أي ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم ثوابه أضعافا مضاعفة، فلا عذر لكم في أن ترغبوا عن إنفاقه وأن يكون على أحسن الوجوه وأجملها. قوله وأنتم لا تضرمون ولا تنقصون كقوله ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص أو لم تنقص. قول الجار في قوله للفقراء متعلق بمحذوف أي اعمدوا للفقراء، أو هو خبر مبتدأ محذوف أي هذه الصدقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، هم الذين أحصرهم الجهاد فمنعهم من التصرف لا يستطيعون لاشتغالهم به ضربا في الأرض للكسب. وقيل هم أصحاب الصفة، وهم نحو من 400 رجل من مهاجري قريش لم تكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر، فكانوا في صفة المسجد وهي سقفته يتعلمون القرآن بالليل ويرضخون النوى بالنهار، وكانوا يخرجون في كل سرية بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان عنده فضل أتاهم به إذا أمسى. يحسبهم الجاهل بحريم يحسبهم، وبابه شامي ويزيد وحمزة وعاصم غير الأعشى وهبيرة، والباقون بكسر العين أغنياء من التعفف مستغنين من أجل تعففهم عن المسألة. تعرفهم بسمائهم من صبرة الوجوه ورثاثة الحال، لا يسألون الناس إلحافا إلحاحا، قيل ونفي السؤال والإلحاح جميعا كقوله على لاحب لا يهتدى بمناره، يريد نفي المنار والاهتداء به، والإلحاح هو اللزوم ولا يفارق إلا بشيء ولا يفارق إلا بشيء يعطاه. وفي العديد إن الله يحب الحيي الحليم المتعفف ويبغض الذي السأل الملحف. وقيل معناه أنهم سألوا بتلطف ولم يلحوا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم لا يضيع عنده. قوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية هما حالان، أي مسرين ومعلنين، يعني يعممون الأوقات والأحوال بالصدقة لحرصهم على الخير، فكلما نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا قضاءها ولم يؤخره ولم يتعللوا بوقت ولا حال. وقيل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين تصدق ب40,000 دينار، عشرة بالليل وعشرة بالنهار وعشرة في السر وعشرة في العلانية. أو في علي رضي الله عنه لم يملك إلا 4 دراهم، تصدق بدرهم الليلة وبدرهم النهار وبدرهم سرا وبدرهم علانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قولوا الذين يأكلون الربا هو فضل مال خال عن العوض في معاوضة مال بمال، وكتب الربا بالواو على لغة من يفخم، كما كتبت الصلاة والزكاة، وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع. ماذا يفخمون يا شيخ في الربا؟ الربو كيف يا شيخ؟ وين؟ قال وكتب الربا بالواو على لغة من يفخم الربو. اي هذه كانت لغة، الصلاة الزكاة كانت لغة لكنها هجر هذا الأداء. شيخ ما زال هنا في البحرين يقولون كذا بو هكذا يفخمون الباء، هل هذا منه؟ يبدو أنها من هنا. أحسن الله عليكم شيخ. قوله وقد يراد منها ما يقابل الإمالة اللي هو الفتح، لكن الظاهر أنهم لا، أن المقصود المبالغة في الربا الصلاة الزكاة. نعم. مبالغة في يا شيخ، ما زال أهل البحرين يا شيخ ينطقون كما تنطق أنت الآن حفظك الله. اي نعم، هذا كان يقرأ به فهجر فترك. أحسن الله عليكم. قال قولوا لا يقومون إذا بعثوا من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الأخت أمل تقول أيضا بعض اللهجات في الشام بهذا أيضا. قال هي أن دائما نقول أن اللغة أوسع من القراءات. نعم. جاء اليمانية إذا جاء، هذه لغة صحيحة، لذلك ما يعد يعني خطأ أو لحن عندما نسمع بعض كبار الأدباء يقول جاء ويجيء، لكن في القرآن وردت الجيم الحجازية التي يقرأ بها في القرآن، ولا يجوز أن يقرأ إلا بها. كذلك بعض الحروف لها أكثر من لغة ولا يقرأ إلا بما جاء به، تواتر به الأداء القرآني اللي هي لغة قريش حجازية. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: قولوا لا يقومون إذا بعثوا من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، أي المصروع لأنه تخبط في المعاملة فجزي على المقابلة. والقبط الضرب على غير سواء كخبط العشواء من المس من الجنون، ويتعلق ب لا يقومون، أي لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما يقوم المصروع، أو بيقوم أي كما يقوم المصروع من جنونه، أو المعنى أنهم يقومون يوم القيامة مخبلين كالمصروعين. تلك السمام يعرفون بها عند أهل الموقف، عند أهل الموقف. وقيل الذين يخرجون من الأجداث يوفضون إلا أكلت الربا، فإنهم بسم الله ما أدري قال فإنهم إلا أكلت الربا فإنهم ينهضون ويسقطون كالمصروعين، لأنهم أكلوا الربا فأرضاه الله في بطونهم حتى أثقلهم فلا يقدرون على الإفاض. ذلك العقاب بأنهم بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ولم يقل إنما الربا مثل البيع، مع أن الكلام في الربا لا في البيع، لأنه جاء به على طريقة المبالغة، وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم جعلوه أصلا وقالون في الحل حتى شبه به البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، إنكاروا لتسويتهم بينهما إذ الحل مع الحرمة ضدان فأنا يتماثلان. قال: ودلالة على أن القياس يهدمه النص، لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمهم، فمن جاءه موعظة من ربي فمن بلغه وعظ الله معظ من الله وزجر بالنهي عن الربا فانتهى فتبع النهي وامتنع فلو ما سلف فلا يؤخذ بما مضى منه، لأنه أخذ قبل نزول التحريم، أمره إلى الله يحكم في شأنه يوم القيامة، وليس في أمري إليكم شيء فلا تطالبوه. ومن عاد إلى استحلال الربا قال عن الزجاج أو إلى الربا مستحلا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأنهم بالاستحلال صاروا كافرين، لأن من أحل ما حرم الله عز وجل فهو كافر، فلذا استحق الخلود. وبهذا تبين أنه لا تعلق للمعتزلة بهذه الآية في تخليد الفساق. قوله يمحق الله الربا يذهب ببركته أو يذهب ببركته، ويهلك المال الذي يدخل فيه، ويربي الصدقات ينميها ويزيدها أي يزيد المال الذي أخرجت منه الصدقة ويبارك فيه، وفي الحديث أو يبارك فيه، وفي الحديث ما نقصت زكاة من مال قط. والله لا يحب كل كفار عظيم الكفر باستحلال الربا من متماثل. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون على المستحل. نعم أحسن الله لكم. قال: والله لا يحب كل كفار عظيم الكفر باستحلال الربا أثيم متماد في الإثم بأكله. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قيل المراد به الذين آمنوا بتحريم الربا. قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أخذوا ما شرطوا على الناس من الربا وبقيت لهم بقايا فأمروا أن يتركوها ولا يطالبوا بها. روي أنها نزلت في سقيف، وكان لهم على قوم من قريش مال، فطالبوهم عند المحل بالمال والربا: إن كنتم مؤمنين كامل الإيمان فإن دليل كمالي امتثال المأمور به. قالوا: فإن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فاعلموا بها. شيخ سبحان الله، يعني هنا قولي إن كنتم مؤمنين كامل الإيمان في دليل على يعني على ما لا يعتقده المؤلف، يعني سبحان الله من نطق بما لا يعتقده. صحيح، لأنه هو لا يجعل العمل من الإيمان، ولذلك يا شيخ مخالفة الدليل أو مخالفة الحق دائما المخالف يقع فيما خالفه. صحيح سبحان الله. قال رحمه الله تعالى: قولوا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فاعلموا بها، من آذن بشيء إذا علم، يؤيد قراءة الحسن فأيقنوا فآذنوا قال قوله فآذنوا حمزة أبو بكر غير ابن غالب فأعلموا بها غيركم، ولم يقل بحرب الله ورسوله لأن هذا أبلغ، لأن المعنى فأذنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله ورسوله، وروي أنها لما نزلت قالت ثقيف لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله، وإن تبتم من الارتباء فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون المديونين بطلب الزيادة عليها ولا تظلمون بالنقصان منها. قال وإن كان ذو عسرة وإن وقع غريم من غرمائكم، ذو عسرة ذو عسار فنظرة، فالحكم أو فالأمر نظرة أي انظار إلى ميسرة، يسار ميسرة نافع، قرأ نافع ميسرة، وهما لغتان. وأن تصدقوا بالتخفيف عاصم أي تتصدقوا برؤوس أموالكم أو ببعضها على من أعسر من غرمائكم، وبالتزيد غيره، فالتخفيف على حذف إحدى التائين والتزيد على الإدغام خير لكم في القيامة. وقيل أريد بالتصدق الإنظار لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة. قولوا إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فتعملوا به، جعل من لا يعمل به وإن علمه كأنه لا يعلمه. قولوا واتقوا يوم وفي لا خير لكم يوم القيامة وخير كذلك في الدنيا، فيحصل بركة في هذا المال، وخير يحصل به الصدقة، وإذا لقى الله عز وجل وأنظر أخيه المسلم يحصل له به الأجر. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى قولوا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ترجعون أبو عمرو، فرجع لازم ومتعد، قيل هي آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام، وقيل ضعها، وقال ضعها في رأس 280 من البقرة، وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها 21 يوما أو 81 أو 7 أيام أو 3 ساعات، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم أي جزاء ما كسبت وهم لا يظلمون بنقصان الحسنات وزيادة السيئات. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أي إذا داين بعضكم بعضا، يقال داينت الرجل إذا عاملته بدين معطيا أو آخذا إلى أجل مسمى مدة معلومة كالحصاد أو الدياس أو الدياسي أو رجوع الحاج، وإنما احتيج إلى ذكر الدين ولم يقل إذا تداينتم إلى أجل مسمى ليرجع الضمير إليه في قوله فاكتبوه، إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال فاكتبوا الدين، فلم يكن النظم بذلك الحسن، ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال، وإنما أمر بكتابة الدين لأن ذلك أوثق وآمن من النسيان وأبعد من الجحود، والمعنى إذا تعاملتم بدين مؤجل فاكتبوه والأمر للندب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد به السلم، وقال لما حرم الله الربا السلم المضمون إلى أجل المضمون إلى أجل معلوم في كتابه، وأنزل فيه أطول آية، وفي دليل على اشتراط الأجل. قال وفي دليل على اشتراط الأجل في السلم، وليكتب بينكم بين المتداينين كاتب بالعدل، وهو متعلق بكاتب صفة له أي كاتب مأمون على ما يكتب، يكتب بالاحتياط لا يزيد على ما يجب أن يكتب ولا ينقص. وفي دليل أن يكون الكاتب فقيا عالما بالشروط حتى يجيء مكتوبه معدلا بالشرعي، وهو أمر للمتداينين بتخير الكاتب أو للمتداينين بتخير الكاتب، وأن لا يستكتبوا إلا فقيها دينا حتى يكتب ما هو متفق عليه، ولا يأبى كاتب ولا يمتنع واحد من الكتاب أن يكتب كما علمه الله مثل ما علمه الله كتابة الوثائق لا يبدل ولا يغير، وكما متعلق بأن يكتب فليكتب تلك الكتابة لا يعدل عنها، وليملي للذي عليه الحق، ولا يكون المملي إلا من وجب عليه الحق لأنه هو المشهود على ثباته في ذمته وإقراره به، فيكون ذلك إقرارا على نفسه بلسانه، والإملال والإملاء لغتان. قوله وليتق الله ربه، وليتق الله الذي عليه الدين ربه، فلا يمتنع عن الإملاء فيكون جحودا لكل حقه، ولا يبخس منه شيئا ولا ينقص من الحق الذي عليه شيئا في الإملاء فيكون جحودا لبعض حقه، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أي مجنونا لأن السفه خفة في العقل، أو محجورا عليه لتبذيره وجهله بالتصرف، أو ضعيفا صبيا، أو لا يستطيع أن يمله لعي به أو خرس أو جهل باللغة، فليملي وليه الذي يلي أمره ويقوم به بالعزل بالصدق والحق، واستشهدوا شهيدين واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الدين من رجالكم من رجال المؤمنين، والحرية والبلوغ شرط مع الإسلام، وشهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة عندنا، فإن لم يكن الشهيدان رجلين فرجل وامرأتان، فليشهد رجل وامرأتان، وشهادة الرجال مع النساء تقبل فيما عدا الحدود والقصاص. قال ممن ترضون من الشهداء ممن تعرفون فيما عدا الحدود والقصاص، ممن ترضون من الشهداء ممن تعرفون عدالتهم. وفي دليل على أن غير المرضي شاهد أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لأجل أن تنسى إحداهما الشهادة فتذكرها الأخرى. إن تضل إحداهما على الشرط فتذكر بالرفع والتجديد حمزة، كقوله ومن عاد فينتقم الله منه، فتذكر بالنصب مكي وبصري، من الذكر لا من الذكر. قوله ولا يبى الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة أو للتحمل لئلا تتوى حقوقهم، وسماهم شهداء قبل التحمل تنزيلا لما يشارف منزلة الكائن، فالأول للفرض والثاني للندب. قوله ولا تسأموا ولا تملوا، قال الشاعر سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبى لك يسأمي. قال والضمير في أن تكتبوه للدين أو الحق صغيرا أو كبيرا على أي حال كان الحق من صغر أو كبر، وفي دلالة جواز السلم في الثياب، لأن ما يكاد أو يزن لا يقال فيه الصغير والكبير وإنما يقال في الدرعي. قال ويجوز أن يكون الضمير للكتاب أن يكتبه مختصرا أو مشبعا. قوله إلى أجله، إلى وقته الذي اتفق الغريمان على تسميته، ذلكم إشارة إلى أن تكتبوه لأنه في معنى المصدر، أي ذلك الكتب أقسط عند الله، أقسط أعدل من القسط وهو العدل. عند الله ظرف لأقسط وأقوم للشهادة وأعون على إقامة الشهادة، وبني أفعل التفضيل أي أقسط وأقوم من أقسط وأقام على مذهب سيبويه، وأدنى أن لا ترتاب وأقرب من انتفاء الريب للشاهد والحاكم وصاحب الحق، فإنه قد يقع الشك في المقدار والصفات. قال وإذا رجعوا إلى المكتوب زال ذلك، وألف أدنى منقلبة من واو لأنه من الدنو. قوله إلا أن تكون تجارة حاضرة عاصم، أي إلا أن تكون التجارة تجارة، أو إلا أن تكون المعاملة تجارة حاضرة، غيره تجارة حاضرة على كانت تامة، أي إلا أن تقع تجارة حاضرة، أو هي ناقصة، والاسم تجارة حاضرة والخبر تديرونها. قوله بينكم ظرف لتديرونها، ومعنى إدارتها بينهم تعاطيها يدا بيد، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، يعني إلا أن تتبايعوا بيعا ناجزا يدا بيد، فلا بأس ألا تكتبوها لأنه لا يتوهم فيه ما يتوهم في التداين. وأشهدوا إذا تبايعتم، أمر بالإشهاد على التبايع مطلقا ناجزا أو كالئا، لأنه أحبط وأبعد من وقوع الاختلاف، أو أريد به وأشهد إذا تبايعتم هذا التبايع، يعني التجارة الحاضرة، على أن الإشهاد كاف فيه دون الكتابة. قال والأمر للندب، ولا يضار كاتم ولا شهيد، يحتمل البناء للفاعل لقراءة عمر رضي الله عنه ولا يضارر، وللمفعول لقراءة ابن عباس رضي الله عنهما ولا يضارر. والمعنى نهي الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهما، وعن التحريف والزيادة والنقصان، أو النهي عن الضرار بما أن يعجل عن مهم ويلز أو لا يعطى الكاتب حقه من الجعل، أو يحمل الشهيد مؤنة مجيئه من بلده. قولوا وإن تفعلوا وإن تضاروا فإن الضرار فسوق بكم مأثم، واتقوا الله في مخالفة أوامره، ويعلمكم الله شرائع دينه، والله بكل شيء عليم، لا يلحقه سهو ولا قصور. قال قوله وإن كنتم أيها المتداينون على سفر مسافرين ولم تجدوا كاتبا فرهان، فرهن مكي وأبو عمرو، أي فالذي يستوثق به رهن، وكلاهما جمع رهن كثقف وسقف وبغل وبغال، ورهن في الأصل مصدر سمي به ثم كسر تكسير الأسماء، ولما كان السفر مظنة لإعواز الكتب والإرشاد أمر على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال من كان على سفر بأن يقيم التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتب والإرشاد، لا أن السفر شرط تجويز الارتهان. وقوله مقبوضة يدل على اشتراط القبض، لا كما زعم مالك أن الرهن يصح بالإيجاب والقبول بدون القبض. قوله فإن أمن بعضكم بعضا، فإن أمن بعض الدائنين بعض المديونين بحسن ظنه به فلم يتوثق بالكتابة والشهود والرهن فليؤدي الذي أتمن أمانته دينه. وأتمن افتعل من الأمن وهو حث للمديون على أن يكون عند ظن الدائن وأمنه منه وأتمانه له وأن يؤدي إليه الحق الذي ائتمنه عليه فلم يرتهن منه. وسمي الدين أمانة وهو مضمون لائتمانه عليه بترك الارتهان منه. قوله وليتق الله ربه في إنكار حقه، في إنكار حقه. قوله ولا تكتم الشهادة، هذا خطاب للشهود، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ارتفع قلبه بآثم على الفاعل لأنه قيل فإنه يآثم قلبه أو بالابتداء، وآثم خبره مقدم، والجملة خبر إن، وإنما أسند إلى القلب، والجملة هي الآثمة قال قال لا القلب وحده، لأن كتمان الشهادة أن يضمرها في القلب ولا يتكلم بها. فلما كان إثما مقترفا مكتسبا بالقلب أسند إليه، لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل أو يعمل بها أبلغ، كما تقول هذا مما أبصرته عيني ومما سمعته أذني ومما عرفه قلبي. ولأن القلب رئيس الأعضاء والمضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله، فكأنه قيل فقد تمكن الإثم في أصل نفسه وملك أشرف مكان منه. ولأن أفعال القلوب أعظم من أفعال أسائر الجوارح، ألا ترى أن أصل الحسنات والسيئات الإيمان والكفر وهما من أفعال القلوب. وإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب فقد شهد له بأنه من معاظم الذنوب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وشهادة الزور وكتمان الشهادة. قولوا والله بما تعملون من كتمان الشهادة وإظهارها عليم لا يخفى عليه. قولوا تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا أو ملكا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يعني من السوء يحاسبكم به الله يكافئكم ويجازيكم. ولا تدخل الوساوس وحديث النفس فيما يخفي الإنسان، لأن ذلك مما ليس في وسعه الخلو منه، ولكن ما اعتقده وعزم عليه. والحاصل أن عزم الكفر كفر، وخطرة الذنوب من غير عزم معفوة، وعزم الذنوب إذا ندم عليه ورجع عنه واستغفر منه مغفور. فأما إذا هم بسيئات وهو ثابت على ذلك إلا أنه منع عنه بمانع ليس باختياره فإنه لا يعاقب على ذلك عقوبة فعله، أي بالعزم على الزنا لا يعاقب عقوبة الزنا. وهل يعاقب عقوبة عزم الزنا؟ قيل لا، لقوله صلى الله عليه الصلاة والسلام إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. والجمهور على أن الحديث في الخطرة دون العزم، أو أن المؤاخذة في العزم ثابتة. وإليه مال الشيخ أبو منصور وشمس الأئمة الحلواني رحمهم الله. والدليل عليه قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الآية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما هم العبد بالمعصية من غير عمل يعاقب على ذلك بما يلحقه من الهم والحزن في الدنيا. وفي أكثر التفاسير أنه لما نزلت هذه الآية جزعت الصحابة رضي الله عنها قالوا أن أخذوا بكل ما حدثت أنفسنا. أغلق اللواقع. قال أن أخذ بكل ما حدثت به أنفسنا. فنزل قوله آمن الرسول إلى قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فتعلق ذلك بالكسب دون العزم. وفي بعضها أنها نسخت بهذه الآية، والمحققون على أن النسخ يكون في الأحكام لا في الأخبار. قوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء برفعهما شامي وعاصم، أي فهو يغفر ويعذب وبدزمهما عطفا على جواب الشرطي. قال وبالإدغام أبو عمرو وكذا في الإشارة والبشارة. وقال صاحب الكشاف مدغم الراء في اللام لاحن مخطئ، لأن الراء حرف مكرر فيصير بمنزلة المضاعف ولا يجوز إدغام المضاعف. وراوي عن أبي عمرو مخطئ مرتين لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس في العربية ما يؤذن بجهل عظيم. قالوا والله على كل شيء قدير من المغفرة والتعليم وغيرهما قدير قادر. شيخ حسن الله لك هذا الإدغام. سكوت سكوت سكوت عن كلام الزمخشري غلط. نعم. كلام الزمخشري هذا مردود وباطل. قراءة أبي عمرو بالإدغام وهي متواترة ولا يطغن فيها إلا جاهل. أحسن الله عليكم. قال قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، فالمؤمنون على الرسول كان الضمير الذي التنوين نائب عنه في كل راجعا إلى الرسول والمؤمنين، أي كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ووقف عليه. وإن كان مبتدأ كان عليه كل مبتدأ ثانيا، والتقدير كل منهم. وآمن خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر الأول، وكان الضمير للمؤمنين، ووحد ضمير كل في آمن على معنى كل واحد منهم آمن. قوله وكتابه حمزة وعلي يعني القرآن أو الجنس. قال لا نفرق، أي يقولون لا نفرق بل نؤمن بالكل، لا نفرق بل نؤمن بالكل. بين أحد من الرسل أحد في معنى الجمع، ولذا دخل عليه بين، وهو لا يدخل إلا على اسم يدل على أكثر من واحد. تقول المال بين القوم ولا تقول المال بين زيد. وقالوا سمعنا أجبنا قولك وأطعنا أمرك. غفرانك أي اغفر لنا غفرانك، فهو منصوب بفعل مضمر ربنا وإليك المصير المرجع. وفي إقرار بالبعث والجزاء، والآية تدل على بطلان الاستثناء في الإيمان وعلى بقاء الإيمان لمرتكب الكبائر. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا محكي عنهم أو مستأنف إلا وسعى إلا طاقتها وقدرتها. طبعا كلامه في الاستثناء في الإيمان كذلك فيه نظر، لأن الاستثناء في الإيمان على أحوال، قد يكون نتيجة الشك وهذا هو الباطل، لكن إذا كان على يعني الجهل بالموافاة وكذلك على وجه التبرك بسم الله عز وجل فهذا ليس شكا في الإيمان. فكلام المصنف رحمه الله تعالى فيه نظر وهو جاري على أصول الماتريدية. أحسن الله عليكم. وإياكم يا شيخ فيصل بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى لا يكلف الله نفسا محكي عنهم أو مستأنف إلا وسعى إلى طاقتها وقدرتها، لأن التكليف لا يرد إلا بفعل يقدر عليه، لا يرد إلا بفعل يقدر عليه المكلف. كذا في شرح التأويلات. وقال صاحب الكشاف الوسع ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه، أي لا يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقه ويتيسر عليه دون مدى غاية الطاقة والمجهود. فقد كان في طاقة الإنسان أن يصلي أكثر من الخمس ويصوم أكثر من الشهر ويحج أكثر من حجة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ينفعها ما كسبت من خير ويضرها ما اكتسبت من شر. وخص الخير بالكسب والشر بالاكتساب لدى الافتعال للانكماش، والنفس تنكمش في الشر وتتكلف للخير. قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا تركنا أمرا من أوامرك سهوا أو أخطأنا. قال ودل هذا على جواز المؤاخذة في النسيان والخطأ خلافا للمعتزلة لإمكان التحرز عنهما في الجملة، ولولا جواز المؤاخذة بهما لم يكن للسؤال معنى. قولوا ربنا ولا تحمل علينا إصرا عبئا يأصر حامله، أي يحبسه مكانه لثقله، استعير للتكليف الشاق من نحو قتل الأنفس وقطع موضع النجاسة من الجلد والثوب وغير ذلك. قولوا كما حملته على الذين من قبلنا كاليهود، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من العقوبات النازلة بمن قبلنا، واعف عنا أمح سيئاتنا واغفر لنا واستر ذنوبنا، وليس بتكرار. فالأول للكبائر والثاني للصغائر. قوله وارحمنا بتثقيل ميزاننا مع إفلاسنا، أو الأول من المسخ والثاني من الخسف والثالث من الغرب. أنت مولانا سيدنا ونحن عبيدك، أو ناصرنا أو متولي أمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين، فمن حق المولى أن ينصر عبيده. قال وفي الحديث من قرأ آمن الرسول إلى آخره في ليلة كفتا، وفيه من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتاه عن قيام الليل. ويجوز أن وهذا في البخاري حديث كفتا، قيل كفتا من الشرور وقيل كفتا من قيام الليل. نعم. قال ويجوز أن يقال قرأت سورة البقرة أو قرأت البقرة، لما روي عن علي رضي الله عنه خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. وقال بعضهم يكره ذلك، بل يقال قرأت السورة التي تذكر فيها البقرة، والله أعلم. بارك الله فيك شيخ محمد. وبهذا يعني قرأنا سورة البقرة من تفسير النسفي رحمه الله تعالى، وكان يعني الفكرة أن ننتهي من التفسير، لكن مجرد قراءة هذا القدر فهو كافي إن شاء الله في أخذ يعني فكرة في منهج المصنف رحمه الله تعالى. وهذا ينفع يعني في كتب التفاسير، لو قرأ مثلا مقدار 3-4 أجزاء مع المقدمة، بحيث يعرف طالب العلم منهج هذا المصنف في تفسيره قبل أن يدخل في قراءة التفسير كله. يعني يأتي تفسير الطبري يقرأ سورة البقرة، يأتي لتفسير القرطبي كذلك، فتح القدير، التسهيل لابن جزي، البحر المحيط، روح المعاني، وهكذا حتى يعرف منهج المؤلف ويأخذ فكرة، ثم بعد ذلك يسرد أو يقرأ من التفاسير ما يراه أنفع له. لأن بعض مثلا اللي يهتم بالجانب اللغوي سيقرأ مثلا البحر المحيط، اللي يهتم بجانب تفسير آيات الأحكام سيلجأ القرطبي، وهكذا كل تفسير نجد أنه له ميزة ليست في الكتاب الآخر. فيعني نعنى بهذا الأمر. الأمر الآخر أنبه عليه، يعني مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تفسير النسفي للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود. الإمامة حقيقة لا تكون إلا لمن صفى في عقيدته ومنهجه، فالأولى ترك مثل هذه الأوصاف خاصة للمفسرين أحيانا الذين لا نعرف أحوالهم، وليس بالضرورة كونه مفسر أو كتب في علم من العلوم أن يكون إماما. فالإمامة في الدين تعني الاقتداء. فالزمخشري عفى الله عنه ورحمه الله يعني يتحفظ من مثل هذا اللفظ، كذلك الرازي في تفسيره. وأنا أشوف بعض الشباب يطبقون لفظ الإمامة بتوسع، فنقول العالم الفلاني رحمه الله تعالى أو أبو فلان رحمه الله تعالى، ونترك مثل هذه الألقاب. تفسير المفسرون المغراوي جميل جيد، لكن أطالب العلم يا إخوان خذوها قاعدة، لا تعتمد على ما يكتبه الآخرون مهما على قدرهم. شوف أنا أقول لك مهما على قدره، لا تعتمد على ما يكتبه الآخرون، أرجع الكتب الآخرين استفد منها، لكن أنت انظر يعني كم من كتب قد حكم عليها. يعني بعض الدكاترة كان يقول أن تفسير الطبري مجرد سرد للآثار، هذا معناه أنه لم يطلع على كتاب تفسير الطبري ولم يعني ينظر إليه. فلا تجعل عقلك مرهون لفلان أو لفلان من العلماء مهما على قدرهم، استفد مما كتبوا، لكن أنت اقرأ بنفسك وأعرف منهج هذا العالم بنفسك، وقد بعد ذلك تستدرك على هذا العالم. وإلا الكتاب كتاب تفسير المفسرون المغراوي نافع لا شك، لكن كما ذكرت وين كتب التفسير الموجودة كثيرة يا شيخ، يعني تفسير الطبري، تفسير البحر المحيط لأبي حيان، تفسير روح المعاني للآلوسي، فتح القدير، اللباب في علوم الكتاب لابن أبي عادل، جامع البيان، وغيرها يعني. وطلع كتاب التيسير في التفسير لأبي حفص النسفي، وفي الكفاية كذلك في التفسير، وهذا طبعا معتزلي، وغيرهم يعني كتب التحصيل للمهدوي، وفي كتاب مكي بن أبي طالب، وكتب كثيرة يعني، وكل كتاب له منهج. وكما يعني أذكر في أضواء البيان عن من المتأخرين كتاب بن سعدي وكتاب الجزائري وغيرهم، كثيرة الكتب في هذا الباب. وكما ذكرت المتقدمون يطلقون الاختصار على الاعتماد على كتاب، لا لذلك دائما يسأل ابن كثير هل هو اختصار الطبري ولا لا، أقول لك هو اختصار وليس اختصار، على منهج المتقدمين هو اختصار، بمعنى أنه يجعل هذا الكتاب أصلا له ثم يأخذ منه ويضيف أشياء. فابن كثير يعتبر اختصار للطبري، وكتاب مكي بن أبي طالب اختصار للطبري، وغيره من الكتب اختصار للطبري، ليس بمعنى أنه على منهج المتأخرين اختصار أن لا يضيف إليه، فقط يأتي بكلام المؤلف ويحذف الأسانيد ويحذف بعض الأقوال، لا، المتقدمون قد يطلقون الاختصار ويريدون بذلك أن يجعل هذا الكتاب أصلا في تصنيفه، وهذا كانوا يحرصون عليه لأنه ينتفع به طالب العلم. الآن لو طالب العلم جاء إلى أحد هذه التفاسير البحر المحيط ولا فتح القدير ولا النسفي أو أضواء أي كتاب من هذا، واختصره لنفسه، اختصره لنفسه وأضاف من التعليقات والتقييدات ما يراها نافعة، هذا غدا يخرج كتاب نافع، أولا يستفيد هو ويرسخ ترسخ المعلومة في ذهنه، ثم ينتفع بهذا الكتاب ويكون قد اختصر هذا مثلا فتح القدير أو أضواء البيان أو غيره أو غيره من الكتب. هذه المناهج المعروفة، وطالب العلم عليه أن يبذل جهده ويجتهد في التصنيف وفي الاختصار وفي التقييد الفوائد حتى يبقى العلم. هذا تفسير السعدي لا يطول عمر، هذا ليس تفسير السعدي، انت تفسير السعدي بعده، متى تبدأون تفسير السعدي يا شيخ محمد؟ الشيخ بعدكم إن شاء الله يعني تنتقلون وننتهي إن شاء الله. وين وصلتم فيه؟ اليوم في سورة الرعد. يعني هل ستختمون الكتاب ولا؟ سنختمه شيخ في شوال إن شاء الله، يعني هو على مقسم على مرحلتين بإذن الله. أجل لعلنا أجل نختم إن شاء الله النسفي في ذي القعدة بإذن الله. أبشر شيخنا. الله ينفعكم ويبارك فيكم، وأشكر للأخوة حضورهم، ونشكر للشيخ فيصل العيافي مشاركاته الطيبة، وكنا نطمع لولا ضيق الوقت يتحفنا بمشاركاته، الله يبارك فيه. وأشكركم الشيخ محمد على قراءتكم وتعليقاتكم النافعة. شكرا لكم الشيخ عادل، وشكرا الله لك الشيخ علي على جهودك وعلى دروسك. وتفسير ابن سعدي حقيقة من التفاسير النافعة، والشيء بالشيء يذكر، هو لا يصلح تفسير السعدي للمبتدئين، تفسير السعدي أرى أنه لا يصلح للمبتدئين أبدا، تفسير السعدي يكون مرحلة لمن مر على تفسير مختصر تشرح فيه الكلمات والآيات ثم ينتقل إلى تفسير السعدي، لأنه يشتمل على فوائد ويتجاوز يعني بعض الآي ما يقف عندها. فحقيقة هو ينتفع به من يعني ألم إلماما لا بأس به بالتفسير، وينتفع به المنتهي. الحقيقة المنتهي ينتفع به، لأنه إرشادات وتعليقات وفوائد نفيسة وقيمة في هذا الكتاب المبارك، لكنه لا يستوفي الآية. لذلك دائما كنت ولا زلت لا أنصح به للمبتدئين، يعني يكون مرحلة شوي متقدمة تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى. كما نقول في باب الاعتقاد أن كتاب كشف الشبهات لا يصلح للمبتدئين. الأصل أنك تقدر العقيدة وتصحح العقيدة ثم تؤخر عرض الشبه، وليس العكس. فشكر الله لكم الشيخ علي ونفع بكم. آمين يا رب، توجيه طيب يا شيخ. الله يبارك، جزاك الله خير. تقول أنا مبتدئ، يعني انتفع عادي، يعني مش معناه أن ما تحفظين أو ما تنتفعين. والشيخ علي يعني يفيدكم إن شاء الله فيما تحتاجون إليه. شكر الله لكم الشيخ، بارك الله فيكم. أهلا وسهلا شهادة، يا مرحبا. جزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله أن يبارك فيكم شيخنا، وأيضا يعني نبشر الإخوة مجالس الشيخ عادل قائمة، يعني الحمد لله طوال العام في تفسير الطبري وفي تفسير ابن كثير، وإن شاء الله الآن هذا الشيخ وعدنا وعدا طيبا أننا نكمل تفسير النسفي في ما نستقبل من الأيام بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخنا كتب الله وأجراه وغفر لنا وله، وأسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه، ما قصر معنا حفظه الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طب